تقول أنا أم لثلاثة أطفال ومع صغر سنهم وتربيتهم أتعب كثيرا جدا جدا لدرجة أني لا أستطيع النهوض لصلاة الفجر. لا يا أختي، ينبغي عليك أن تحتاطي وتنامي مبكرا قدر الإمكان، وتستعيني بمثل المنبه، الساعة، إيقاظ الزوج لك، وهكذا، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن أنت مأجورة على صبرك على الأولاد ورعايتك الأولاد، ترى رعاية الأولاد، إطعام الأولاد، تنظيف الأولاد، تنظيف البيت، خدمة الزوج، الطبخ لهم، هذه ترى من أعمال المرأة الصالحة العظيمة في هذه العشر وفي غيرها تؤجر عليها. لولا هذه ما البيت ما يطاق البيت. فإذا عمل المرأة ما تستهين في عمل المرأة، لها عمل عظيم. هذا العمل لو قدر كم ساعة، لو أعطيت أجرة عليه كم تأخذ؟ شيء كثير.